أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون. إلى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون. إلى كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما واستوى آتيناه حكما وعلما واستوى آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما واستوى آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما واستوى آتيناه حكما وعلما

إني لك من الناصحين. من أقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ربي أن يهديني سواء السبيل. ربي أن يهديني سواء السبيل. عسي ربي أن يهديني سواء السبيل. تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. عسي ربي أن يهديني سواء السبيل. أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ولما ورد ماء مدين وجد عليه من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.

أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره يا أبت استأجره يا أبت استأجره يا أبت استأجره. إحداهما يا أبت استأجره استأجر يا أبت استأجر. إحديهما يا أبت استأجر يا أبت استأجر. قالت إحداهما يا أبت استأجر. إحداهما يا أبت استأجر. قالت إحديهما يا أبت استأجر يا أبت استأجر. إن خير من استأجرت القوي الأمين القوي الأمين القوي الأمين. من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج تأجرني ثماني حجج على أن تأجرني ثماني حجج. أننكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج هاتين على أن تأجرني ثماني حجج تأجرني ثماني حجج. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك عندك، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، وما أريد أن أشق عليك، أن أشق عليك، وما أريد أن أشق عليك، أن أشق عليك، أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، إن شاء الله من الصالحين. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، إن شاء الله من الصالحين. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، فلا عدوان علي، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل.